بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال قال حدثنا هشام عن بسنده يحيى. إلى الإمام البخاري. من هنا انقطع الصوت. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قوله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر. قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا للحديث، وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لها، ثم أورده من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله. قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها، بل ولو لم يكن على شرطه فلا إرادة عليه. وروينا في سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم. إسناده قوي مع إرساله، وقد تقدم الكلام على متنه في باب من ترك العصر. فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وأصل التبكير فعل الشيء بكرة، والبكرة أول النهار، ثم استعمل في فعل الشيء أول وقته. وقيل المراد تعجيل العصر وجمعها مع الظهر، وروي ذلك عن عمر قال: إذا كان يوم غيم فأخر الظهر وعجل العصر. وبه إليه قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وبه إليه قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. قوله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، سقط لفظ ذهاب من رواية المستملي. قال ابن المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادة المختلف فيه لقوات الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور. قوله: حدثنا حسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي. قوله: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال: كان ذلك في رجوعه من خيبر. كذا جزم به بعض الشراح معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه نظر لما بينته في باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم. والذي نعلم في المستخرج من هذا الوجه في أوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بنا. وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال عن راحلته، أن أبا قتادة دعمه 3 مرات، وأنه في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في 7 أنفس فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، ولم يذكروا ما وقع عند البخاري من قول بعضهم لو عرست بنا، ولا قول بلال أنا أوقظكم ولم أقف على تسمية هذا السائل. والتعريس نزول المسافر لغير إقامة، وأصله نزول آخر الليل، وجواب لو محذوف تقديره لكان أسهل علينا. قوله أنا أوقظكم زاد مسلم في رواية فمن يوقظنا، قال بلال أنا. قوله فغلبته عيناه في رواية السرخسي فغلبت بغير ضمير. قوله فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس في رواية مسلم فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قوله وهنا يا بلال بدأ أين يستعمل اسم السرخسي كثيرا بعدما كان يقول الحموي، صحيح؟ نعم هذا يظهر. مش هو ما ليس عندي معلومة. نعم. قال قوله مثلها، قوله يا بلال أين ما قلت، أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم. قوله مثلها أي مثل النومات التي وقعت له. قوله إن الله قبض أرواحكم هو كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم أما إنه ليس في النوم تفريط الحديث. قوله حين جاء أي حين في الموضعين ليست لوقت واحد، فإن نوم القوم لا يتفق غالبا في وقت واحد بل يتتابعون، فيكون حين الأولى خبرا عن أحيان متعددة. قوله قم فأذن بالناس بالصلاة، كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما، وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من بالناس، وآذن معناه أعلم، وسيأتي ما فيه بعد. قوله فتوضأ، زاد أبو نعيم في المستخرج فتوضأ الناس فلما ارتفعت، في رواية المصنف في التوحيد من طريق هشام عن الحسين قضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، وهو أبين سياقا ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حسين. ويستفاد منه أن تأخيره صلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة. قوله وبياضت وزنه إفعال بتشديد اللام، مثل إحمار وبهار أي صفت، وقيل إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، فأما الخالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض. قوله فصلى، زاد أبو داود مرة بالناس. هذه مرت معنا قبل مجلس أظن. لا اللي هي كلمة وبيضت. لا إبهار. نعم نعم قوله فصلى، زاد أبو داود بالناس. وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العباد عن العبادات عن وقتها بسببه. نعم وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد، وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ، وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام. وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها، لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار. وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان، وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا، وفيه الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. وفي الحديث أيضا ما ترجم له هو الأذان الفائتة، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزعي ومالك والشافعي في الجديد لا يؤذن لها. والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث، وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب، لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس، فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها. نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام، ولا سيما على رواية الكشميهني، وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حسين في نحو هذه القصة: فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة. وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم يرى التأذين في الباب بعد هذا. وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت، وسيأتي في الباب الذي بعده أيضا. واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة، لأنه لم يذكر فيها أنهم صلوا ركعتي الفجر، ولا دلالة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الوقوع، ولا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم، وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع. واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها. وفيما قاله نظر لا يخفى، قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها، أنه صلى الله عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغل لغير عذر شغله عنها انتهى. وهو كلام متدافع، فأي عذر أبين من النوم. واستدل به على قبول خبر الواحد، قال ابن بزيزة: وليس هو بقاط فيه الاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده، بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا. وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا، وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم. وبه إليه قال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قوله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، قال الزين بن منير: إنما قال البخاري بعد ذهاب الوقت، ولم يقل مثلا من صلى صلاة فائتة، للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها، لا كالفوائت التي دون يومها أو شهرها. قوله: هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. قوله: أن عمر بن الخطاب، قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه عن جابر عن عمر، فجعله من مسند عمر، تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف. قوله: يوم الخندق، سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي. قوله: بعدما غربت الشمس، في رواية الشيبان عن يحيى عند المصنف: وذلك بعدما أفطر الصائم، فالمعنى واحد. قوله: يسب كفار قريش، لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقا كما وقع لغيره. قوله: ما كدت، قال اليعمري، لفظة كاد كما وقع لعمر، فإما المختار إما مطلقا كما وقع لغيره، ولم يقل هذا الغير. لا يعني لم يقل كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلا. نعم. قال: قوله ما كدت، قال اليعمري، لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم، فهم منها أنه قرب القيامة ولم يقم. قال: والراجح فيها ألا تقرن بأن،

ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس. قال الكرماني: فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة، قلت إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرا واحدا. ولا شك أن مجرا واحدا مجرى واحدا لا، التي فيها أجرى مجرى، والتي فيها جرى مجرى. فطالما أنه قال هنا التي، وإما من إجراء يبقى مجرى. التي هي المغرب مجرى واحدا. ولا شك، جزاكم الله خير، جزاكم. ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادتهم تها. وبالاحتمال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة، أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا. قلت: الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية عند الإسماعيلي، فقد وقع في روايات الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ: فصلى بنا العصر. وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال الشافعي فيها، واختلفوا في، لا يجب الشافعي وقال الشافعي لا يجب الترتيب فيها، واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك، وقال بالثاني الشافعي، وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثالث أشهب، وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت، فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. واختلفوا في حد القليل، فقيل صلاة يوم، وقيل 4 صلوات. وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، والإقامة للصلاة الفائتة، واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة. وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك، لا أنه لم يقع في نفس الأمر. وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها، على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه، وعكس ذلك بعضهم، فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب، ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. وهذا في حديث جابر، وأما حديث أبي سعيد فلا يأتي فيه هذا لما تقدم، أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد مضي هوي من الليل. وهذا الكلام عن الشافعي في كتابه أو في مذهبه الجديد. أما القديم فهو يقول بأن وقت المغرب واسع. المذهب القديم. جزاكم الله خير. شيخ أحمد. نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بإسناده إلى البخاري قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. فقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان: حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قوله: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال علي ابن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به، أو كمل العدد المأمور به، هكذا عند حوت. كمل عدد المأمور به، عدد بدون تعريف. نعم، وهي تصلح أيضا العدد المأمورة، نعم. لكن عندنا على الإضافة أيضا. نعم، قال: ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع فليصلها ولم يذكر الزيادة، ولم يذكر زيادة. وقال أيضا: لا كفارة لها إلا ذلك. فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهى. ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة، حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك، لأنه يحتمل أن يريد بقوله فليصلها عند وقتها أي الصلاة التي تحضر، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حسين في هذه القصة: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها، من غد صالحا، هكذا. نعم، هو متعلق بمن أدرك منكم، من أدرك منكم صالحا، حال يعني. نعم نعم. قال الخطابي عمران بن حسين: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه الاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء انتهى، ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلطا من راويه، وحكي ذلك أو حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. يؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حسين أيضا أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. قوله: وقال إبراهيم، هو أين يقول هنا؟ ليس في النسائي، هو في أحمد. ليس في النسائي، نعم. وأيضا يقولون في إسناده انقطاع، لأن بين الحسن وبين عمران بن حصين، الحسن لم يسمع من عمران يعني. نعم نعم، لكن يعني يتكرر معنا كثيرا أن الحافظ يعني يعزو الحديث إلى موضع وهم يصادفونه كثير. نعم، فلا أدري يعني ذلك من قبل وهم الحافظ أم من قبل وقوع نسخة له لم تقع إلينا أو لم تقع لنا. وهم كأنهم يشعرون بهذا، إنه القارئ سيستدركه عليهم، فكثيرا ما يأتون بأعمال الحافظ التي جمع فيها، فيها. فيقولون وأيضا هو لم يخرجه أو لم يعزه في كتاب كذا إلى هذا، يعني يؤكدون على أنه سهو أو وهم أو كذا. نعم، هذه قرينة جيدة يعني. إلا أن يقال إن الفتح متأخر عن هذه الأعمال نعم ووقع له ما لم يقع له أولا يعني. نعم. قال قوله، أصل هو العجيب يعني أن يكون الحديث في المسند على ما هو هنا يعني، ثم يعزه للنسائي، يعني بعيد يعني أن المسند أولى؟ يعني لا أنا أقصد يعني إن مسألة وقوع الإنسان في الوهم هذه أيضا لها ضوابط، لها ضوابط تتعلق بإن من أسباب الوهم الاشتباه، يعني مثلا أن يكون الحديث في البخاري فيقول في مسلم باعتبار ان هذا صحيح وهذا الصحيح، فيلتمس عند ان يجعل بعضهم الإنسان يفر من هذا ويقول وفي الصحيح كذا. يعني وفي الصحيح كذا كاسم جنس يعني. نعم عفوا نعم عفوا عفوا شيخنا، تأذنوا لي بنقل الكلمة. أي كلمة؟ يعني نظرت الحين في سنن النسائي عن حديث فليصلها أحدكم من الغد لوقتها. هذا اللفظ يعني بالتمام هو في سنن النسائي، ولكن هل لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم، هذا المعنى المقصود موجود في النسائي؟ لا لم أرى هذا. لا لا الكلام عن هذا. نعم أيوه حضرتك. نعم لكن هو يعني كنا نقول الوهم له. نعم يعني الوهم هذا لا يكون هكذا إلا بأسباب تجعل الذهن ينتقل من موضع إلى موضع، يعني مسألة الاشتباه كأن يكون في أحد الصحيحين فيعزه إلى الآخر، أما أن يكون في المسند فيعزه إلى النسائي فهذا بعيد يعني. بعيد قد يعني. يعزه إلى أحد الصحيحين، قد يعزه إلى أبي داود على اعتبار أنه تلميذ الإمام أحمد، ولعله أخطأ لما نقل أبو داود عن أحمد في شيء من كتبه، فيعني بيحدث التباس في الذهن نتيجة وجود بين المتشابهين بينهما علاقة علاقة بين الصواب والخطأ، فالأمر يعني يحتاج إلى مراجعة. نعم. وإلى تتبع لعل هذا موجود يعني. قال قوله وقال إبراهيم أي النخعي، وأثر هذا منصور عند الثوري في جامعه عن منصور وغيره عنه. تعرف حضرتك يعني يعني إذا ثبت أن الحافظ يهم كثيرا هكذا فهذا لا يجعل الثقة فيما ينقله عن الكتب التي لم تقع إلينا، يعني لما يقول الثوري في جامعه عن منصور، وجامع الثوري ليس عندنا، نعم فلا نستطيع أن نتعقبه لأن الجامع ليس عندنا، إلا لو تعقبنا كتبا أخرى نقلت هذا عن غير الثوري أو كتب تنقل عن الثوري ولم تنقل هذا يعني بعد البحث، لكن إذا ثبت أنه يهم كثيرا في مثل هذه النقول وهذا العزم فلا تكون الثقة كبيرة في نقولاته عما لا يوجد بأيدينا، ويستطيع إذا قلنا مثلا أن أحدهم يخرج أحاديث كتاب مفقود من كتب تنقل عنه ككتاب فتح الباري، نقول له أنه قد يقع في نسبة ذلك في نسبة ذلك للمصنف الذي تجمع كلامه أو أحاديثه وتبنيها، لأن الناقل ثبت وهمه في مواضع كثيرة. نعم الله أعلم. نعم قال آمين. قال قوله عن همام هو ابن يحيى والإسناد كله بصريون، قول من نسي صلاة فليصلي كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، رواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ فليصليها وهو أبين للمراد. وزاد مسلم أيضا من رواية سعيد عن قتادة أو نام عنها، وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي لفظه. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط ليستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. فقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسي، لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ظهور أم لا. ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. قال ويقوي ذلك قوله لا كفارة لها، والنائم والناس لا إثم عليه، قلت وهو بحث ضعيف، لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه لا كفارة لها. والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل يقول أن إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء، والناس غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناس فكيف يستويان. ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه مطلقا. ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها. فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم. أو هي كمن فمن ولا كمن؟ عندي فمن وعندي كذلك، نعم، بس أنا قصدي أنه هنا ذكرها كالتمثيل، يعني هو ذكرها تعليلية بالمثال يعني. تمام، نعم. قوله قال موسى أي دون أبي نعيم، نعم. لأن الرواية التي قبلها قال حدثنا أبو نعيم وموسى، كان مقرونين يعني. نعم. قال همام سمعته يعني قتادة يقول بعد أي في وقت آخر للذكرى، يعني أن هماما سمعه. عند حضرتك هماما ولا همام؟ هماما، نعم. عندي همام، نعم. يعني أن هم أصل عندي غير لم ينصبوها يعني. يعني أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ الذكرى بلا مين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرأها كذلك، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ الذكر بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة. وقد اختلف في ذكر الآية هل هي من كلام لكن قتادة؟ الذكرى قراءة شاذة اللي هي نعم. الوسطى بلا مين دي. نعم، جزاكم الله خير. وقد اختلف في ذكر الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، والصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ. واختلف في المراد بقوله لذكري، فقيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها أي لتذكيري لك إياها. وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى وقال النخعي اللام للظرف أي إذا عندنا في ذكرتني. خلاف يسير، يقول وقيل إذا ذكرتها بتذكيري لك إياها، نعم هو يسير يعني. نعم جزاكم الله خير. قال وقال النخعي اللام للظرف أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت، وقيل لا تذكر فيها غيري، وقيل شكرا لذكري، وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري، وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة الأولى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني، فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود، فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التربشتي الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى، أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي، أو يقدر مضافا هكذا. عندي الأولى أن يقصد أو يقدر المضاف، وإن جعلناها على المبني لما لم يسمى يبقى أن يقصد أو يقدر المضاف. وعندي غير تعريف يعني مضافا وفي تنوين، ليس هناك تنوين. أو يقدر مضاف هكذا تمشي. نعم، على أن الأولى أن يقصد أو نعم يقدر مضاف وتمشي العبارة. نعم جزاكم الله خير. أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي، أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها، أو ذكر الضمير فيه، أو وذكر ذكر الضمير الضمير فيه فيه، موضع الصلاة أو لشرفها. ذكر الضمير فيه، أو على ماذا؟ النظرية يعني، أو وذكر أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها. وذكر الضمير فيه يعني في الكلمة في اللفظ موضع الصلاة لشرفها، يعني لشرف الصلاة. نعم. نعم. قوله وقال حبان هو بفتح أوله والموحدة وابن هلال، وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث، وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال، وفي أن هماما سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى. باب قضاء الصلوات الأولى. فالأولى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قوله باب قضاء الصلاة والكشميهني الصلوات الأولى. فالأولى وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله باب ترتيب الفوائد، وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة، ويحيى المذكور فيه هو القطان، وبقية الإسناد تقدم قبل، وأورد المتن هنا مختصرا، ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائد إلا إذا قلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب، اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه. وطبعا مختلف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه على أقوال ثلاثة، منهم من يقول هي للوجوب، ومنهم من يقول هي للندب، ومنهم من يتوقف، أو اعتبرنا حتى التوقف مختلف يعني. فيه عند الشافعية حتى، يعني الجويني نقل أن من أصحابنا من يقول أنها الوجوب، وهذا منقول عن أبي سعيد الأصطخري وعن أبي علي بن خيران وعن أبي العباس بن سريج، نعم ومنهم من يقول بالندب، وهذا منقول، وهذا مذهب الشافعي أصلا وقال به القفال الشاشي، ومنهم من يقول بأنها للتوقف، وهذا ما ذكره الرازي في المحصول والصيرفي في ما ينقل في الكتب عنه، وأبو حامد الغزالي في المستصفى أيضا. نعم. نعم. قال: باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة والتي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة، ويقرأ من 60 إلى 100. قوله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء، أي بعد صلاتها. قال عياض: السمر رويناه بفتح الميم. وقال أبو مروان ابن سراج، هكذا ابن سراج، نعم نعم، الصواب سكونها لأنه اسم اسم الفعل، وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة، وأصله من لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح، لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء، بل هو حرام في الأوقات كلها، وأما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب الذي بعده. قوله: السامر من السمر إلى آخره، هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده، واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامري ذكر في الترجمة. والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: سامرا تهجرون، والمشار إليه بقولها هنا أي في الآية. والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر، والسمر والسامر مشتقان من السمر ويطلق على الجمع والواحد، ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا. وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة، إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة من القرآن. وقد استقرئ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه. وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في باب وقت العصر، وموضع الحاجة منه هنا قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار، والثمر بعدها أو والثمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول: اسمروا أو اسمروا أول الليل. عندي أسمرا، لا عندي بواو الجماعة، لأن الجملة كلها أسمرا أول الليل ونوما آخره، يعني استفهام إنكار، يعني للإنكار. نعم، يعني تتحدثون في أول الليل وتنامون في آخره، فماذا يكون؟ يعني لا تمشي بأي وجه، تمشي أسمر أول الليل. طيب، وماذا كتب في ونوما؟ هل هي ونوما؟ لا، نوما ونوما آخره. أسمر أول الليل، يعني هل تمشي أسمر أول الليل ونوما آخره، يعني ونام نوما آخره، فيكون هذا على سبيل التهديد والتهكم، اعملوا ما شئتم. أظن إن التساوي في اللفظتين أولى، لأن جعل اللفظة الأولى بصيغة والثانية بصيغة يخرج الكلام عن الفصاحة. عفوا شيخنا، أنا عندي في المخطوط يعني كما ذكرتم أسمرا ونوما. أسمرا ونوما، نعم نعم، مضبوطة بالتنوين في كليهما. جزاكم الله خير. جزاك الله خير حسن. نعم. قال: وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة، والله أعلم. باب الثمر نكمل أم ماذا؟ نعم نكمل إن شاء الله. هو ما بقي إلا باب، نعم لا بقي بابان، كثير، بقي الكثير، نعم لا بأس لم ناخذ يبقى إلا بابا. بابان. قل أنه لم يبقى إلا بابان، بابان يحتملان ثلاثة أحاديث. نعم قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا أو قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلوا صلاة. وعندي ضبطها بالضم وهي المفترض بالفتح صلوا. نعم ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سليم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم وممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. قوله باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال علي ابن المنير الفقه يدخل في عموم الخبر في عموم الخير، لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على قدره. وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمره أبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. قوله حدثنا عبد الله بن صباح هو العطار هو بصري، وكذا بقية رجال هذا الإسناد. قوله انتظرنا الحسن أي ابن أبي الحسن البصري. قوله وراث علينا الواو للحال، وراث بمثلثة غير مهموز أي أبطأ. قوله من وقت قيامه أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ العلم عنه. قوله دعانا جيراننا بكسر الجيم، كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن القعود على عادته. قوله ثم قال أي الحسن، قال أنس نظرنا، وفي رواية الكشميهاني انتظرنا وهو بمعنى. قوله حتى كان شطر الليل برفع شطر وكان تام، وقوله يبلغه أي يقرب منه. قوله ثم خطبنا هو موضوع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتها. وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم، فلم يفتهم الأجر مطلقا، لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك، والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا من جميع الجهات. وبهذا يجاب عن من استشكل قوله أنهم في صلاة مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك. واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آنس أصحابه مثل ذلك، ولهذا قال الحسن بعد وأن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قوله قال قرة هو من حديث أنس يعني الكلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله، فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك. حقا هكذا تنبيه فيكون أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما. سيدنا فيكون نعم. قول الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صرح به قرة يعني؟ آه نعم، ما هو ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول يعني الكلام الأخير. نعم، يقصد الكلام الذي ذكره الحسن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مقطوعا على الحسن. جملة وإن القوم لا يزالون بخير من تنتظر الخير. نعم، هو يقصد هذا الكلام الأخير. يعني هو إن لم يكن هو، فأي كلام يقصد؟ أو في أي كلام يقصد؟ لأن الكلام كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا أنس يقول: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فصلى ثم خطبنا فقال، وذكر: ألا إن الناس قد صلوا. قال الحسن: وإن القوم، وذكر هذا الكلام. فقر يعني يؤكد على ماذا؟ أنا بويئ والحديث إلي يعني أن مرفوع. كلام البخاري في قوله قال قرة يعني نوع من أنواع التقوية لرفع الحسن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو رفعه أصلا. يعني هو يقول: قال أنس، ثم بعد ذلك أنس رضي الله عنه نقل يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي خطبهم إياها في تلك الليلة. فالكلام ظاهره الرفع، لا إشكال فيه. ثم الحسن يقول: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. هذا الذي فيه الإشكال، وقرة يؤكد أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يتوسع الحافظ كعادته في أن يأتي ب يعني تصريح بأن هذا رواه من موصولا أو نحو هذا. ما هو موصول. لا، الحسن لما يقول الحسن قال الحسن كذا وقرة كل هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام هنا محتمل للحالتين، أن يكون كلام قرة هو توكيد على قول الحسن قال أنس، فلعله مثلا يعني قال أنس لا يكون موصولا بين الحسن وبين أنس. لا أفهم، يعني كيف لا يكون موصول بالحسن وأنس؟ لأن الحسن الحسن لم يصرح بشيء من أدوات الاتصال، إنما قال أنس. هو الحسن قال أنس، هو الحسن يقول يعني لم قال يقل أنس. سمعت أنس، لم يقل حدثنا أنس، لم يقل أخبرنا أنس، وإنما قال أنس. فقال أنس هذه تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فحينما يأتي بعدها قول قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه تعضيد من البخاري لطريق الحسن. أما أن يكون قول وإن القوم لا يزالون بخير من انتظروا الخير، فهذا يحتاج لشاهد من خارج يؤكد على هذا الفهم، إن قرة يقصد هذا الكلام بأنه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه في معنى الحديث وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وأنه عطف على بدء الكلام. إن الحسن قال في البداية إيه؟ لما قال فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم ساق الحديث يستدل به، ثم نزع من الحديث فهما يفهمه يدل على ما يريده، فقال وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. الخير الذي أراده انتظارهم لحديثه لتحديثه، فكأنه نوع من أنواع التمهيد ثم الاستدلال ثم بيان وجه الدلالة من الحديث الذي ساقه. هو البخاري اعتمد على كون هذا يعني يصح من حديث أنس بتأكيد قرة، إن هذه القرينة التي يعني تعضد أو تزيل أي شائبة انقطاع بين الحسن وأنس. نعم. لأن الحسن كان معروف إن هو إذا لم يصرح بالتحديث فيحتمل أنه يدلس، خاصة قال أنس، فقد يكون قد سمعه من أحد عن أنس. نعم. فجاء البخاري بقول قرة وهو صاحب الحسن، ليؤكد على أنه من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم فيكون هذا معناه أنه يؤكد على أن أصل الحديث وهو ألا إن الناس قد صلوا لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي موصولة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله وإن القوم لا يزنون بخير هذا مقطوع على الحسن وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يقول الحافظ. نعم كما قلتم أحسن الله إليكم، لكن آمين الحافظ يا رب. يقول لأن الكلام الأول ظاهره في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره مرفوع لكن تشوبه شائبة انقطاع ويحتاج من إلى الحسن. تأكيد، ولذلك جاء البخاري بكلام قرة تأكيدا لهذه النقطة. نعم هذا مما يستدرك نعم على الحافظ. وإن كان يعني هذا لا يضر شرط البخاري، لأن هذا الحديث المفترض إن هو بيرويه في مواضع أخرى في الصحيح. الحديث نفسه وإن لم يكن من رواية الحسن. لا أدري الموضع الآخر من رواية من عن أنس، فهو لا يضر الحديث في الجملة يعني، لأنه إذا شاب الرواية شيء فإنما يعني يظهر شرطه في الروايات الأخرى تجمع إلى هذا، سواء في الصحيح أو في خارج الصحيح حتى وإن لم ينبه عليها يعني. أنا لا لكن أدري يبقى يعني، هنا في التحقيق كانوا إلى وقت قريب كلما ذكر البخاري حديثا يذكرون أطرافه تحته، فلم لا يذكروا يذكرون الآن؟ لم يذكروا هنا أطرافه، فهل معنى ذلك أنه ليس له إلا هذا الموضع، لكن لم يذكروا كذلك الأطراف في أحاديث الباب السابق، على الرغم من أن الحافظ أحال فيها إلى مواضع أخرى يشرح فيها الحديث. يعني الأحاديث التي كانت موجودة في هذا المجلس اليوم كان فيها أطراف أيضا؟ إيه نعم، يعني باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت اللي هو ما كدت أصلي العصر، ليه أطراف، نعم وحديث الذي معنا في هذا الباب من نسي صلاة، لا ليس فيه أطراف، هو الحديث موجود، والحديث الذي معنا ليس فيه أطراف. الحديث موجود في عند البخاري أيضا لكن من طريق حميد عن أنس، نعم نعم ونفس المتن يعني، إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، لكن من طريق حميد عن أنس بن مالك، فهذا لا إشكال فيه في ثبوته من حديث أنس، نعم فعندنا طريق الحسن عن أنس وحميد عن أنس، نعم فلا إشكال فيه. نعم قال تنبيه أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناده هذا حديثا خالف البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن، فقال عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قال فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة أو حلقة فضة هكذا، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة. أنا قلت على البدلية يعني خاتمه حلقة فضة. نعم انتهى. وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة ولم يصب في ذلك، فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن، ويدل على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر، وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي. عند حضرتك يزيد ولا زيد بن عمر؟ بسم الله. عن يزيد بن عمرو يقول تحت عمرو. في سين يقول في تحت في سين عمر يقول وهو خطأ، وهو يزيد بن عمرو ابن يزيد البراء الغنوي، ذكره ابن حبان في الثقات، فهو ضبطها خلافا لما في السلفية عن يزيد ابن عمرو. عن يزيد بن عمرو عن أبي علي الحنفي، وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة، وفي التحقيق حديث واحد. عن أنس اشترك الحسن وقتادته في سماعه منه، فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم، وزاد مع ذلك على قتادة ما لم يذكره، والله أعلم. كلما مررت على حديث الخاتم ده فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه يأتي في صدري أنه يرد على المسألة الشائعة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه إيه لم يكن له ظل، وأنه كان له نور يضيء في الظلام. فهل يؤخذ من هذا الحديث الرد على هذا؟ يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام على ما يزعمون له نور يضيء في الظلام، وطبعا يتوهج في الضوء ايضا، فان وبيص الخاتم لا يظهر. يعني لو افترضنا ان انسانا جسده يضيء وله نور يتوهج وحوله هالة من نور وضياء، لم فلن يظهر وبيص الخاتم، فإن ظهور وبيص الخاتم دلالة على كون ما حوله غير مضيء أو غير مضيء، وإلا لم يظهر يعني. نعم، جزاكم الله خير، في إشارة إلى هذا يعني، أحسن الله عليكم. نعم. وأصلا يعني لو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكان نقل هذا في صفته وهيئته باستفاضة يعني. نعم. لأنهم اعتنوا بنقل ما هو أدنى من ذلك من ومما صفة تتوافر الدواعي على شكله. نقله. نعم. فإذا كان إنسان يخالف جميع من على وجه الأرض فله نور ووهج، فهذا أدعى يعني أن ينقل من طرق كثيرة ويذكر في الكتب الصحاح، نعم. لكن هؤلاء يعني إنما ينقلون أشياء تخدم مذاهبهم، والله أعلم. نعم. قال قوله أبو بكر ابن أبي حثمة نسبه إلى جدي، وهو أبو بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، وقد تقدم كذلك في باب السمري بالعلم من كتاب العلم، وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك. قوله فوهل الناس أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل وهل أو وهل نسوا بالفتح. نعم، نسوا أو نسوا. نعم نعم نسوا. نعم، جزاكم الله خير. وقيل وهل بالفتح بمعنى بمعنى وهم بالكسر، ووهل بالكسر مثله، وقيل بالفتح غلط وبالكسر فزع. قوله في مقالة، وفي رواية المستملي والكشميهني من مقالة. قوله إلى ما تحدثون في هذه، وفي رواية الكشميهني من هذه. قوله عن 100 سنة، لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي 100 سنة، كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراده أن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة. وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة 100 ويا رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر. هنا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث أن القرن 100 عام، 100 عام من هذا الكلام. يعني البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فعبد الله بن عمر يقول: فوهل الناس في مقالة رسول الله، إلى أن قال: يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. فهل يؤخذ من هذا أن الصحابة بكلام ابن عمر كانوا يعتبرون القرن 100 سنة؟ هذا هو الراجح في القرن، لأن القرن مختلف فيه، بعضهم قال 30 و40 و80 و100 وفوق 100، لكن هذا كأنه نص في ذلك يعني. وأظن أن الحافظ ذكر ذلك في الإصابة في مقدمتها، ويتكلم عن الصحابة في مقدمة للكتاب يعني، وتكلم عن ذكر القرن والخلاف فيه. وأظن سيأتي معنا هنا في الفتح مواضع له كذلك. نعم. قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث. قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص. هو عام أريد به الخصوص، لكن لابد من دليل على الخصوص. إيه صحيح، واستوفى الكلام في هذا في كتاب الروض النضر، وأيضا في كتاب الإصابة في الروض النضر في حال الخضر، وفي الإصابة في الكلام على الخضر. لكن كل الأدلة وأيضا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والجمهور على خلافه، هذا تعقبه في عون المعبود شرح سنن أبي داود، وقال المبارك فوري الشيخ العظيم أبادي. نعم، عون المعبود، يبقى العظيم أبادي. نعم، فتعقب هذا الكلام. وأيضا أنا تتبعت قول الإمام النووي رحمه الله تعالى بنسبة القول بحياة الخضر إلى الجمهور، فوجدت اختلافا بين الكتابين، بين ما في صحيح مسلم وما في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. فهو هناك فصل أن المراد بالجمهور هذا جمهور مخصوص، وتكلم عن جمهور الصوفية وجمهور كذا، لا يتكلم عن الجمهور عموما، لا يتكلم عن جمهور العلماء عموما. ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الروض النضر أغفل هذه المسألة تماما، ولم يعرج عليها بشيء، ولم يعتبرها، وذهب إلى خلافها، وأخذ يحشد الأقوال في الرد عليها، بل قال إن القول بأن الخضر حي يفتح الباب لمن يطعن في الشريعة ولمن ينسب إليها أشياء. ده المنير. نعم، أنه فتح باب الزندق. نعم، لكن هو كلام النووي هنا في أي كتاب؟ عند حضرتك عزو في التهذيب ولا في الشرح المسلم؟ لا، ليس عزوا، لا، ولكن هو الكلام في كتابين، في شرح صحيح مسلم والثاني المخالف له، هو أوضح الكلام، لأن أصل الكلام لابن الصلاح، وأخذه النووي كما هو واختصره في صحيح مسلم، فيعني ذهبت منه العبارة الأصلية التي توضح أنه إجماع الصالحين وأهل تصوف وكذا، وليس المقصود منه إجماع أهل العلم. هو في تهذيب الأسماء واللغات يقول النووي رحمه الله عليه: واختلف في حياة القبر ونبوته، فقال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله ووجوده في الموضع الشريفة أكثر من أن تحصر. أهو هذا الاتفاق، هذا الاتفاق اتفاق أهل المعرفة، اتفاق أهل الصلاح، اتفاق هو الصوفية جعله بعد نسبته لأكثر العلماء. جميل. أكثر العلماء هؤلاء من المتأخرين، ليسوا أكثر. هي المسألة لم تكن يعني عند المتقدمين بهذا الحضور، يعني موجود عند المتقدمين أبو الحسين بن المنادي وغيره، وليس بهذا الحضور يعني الذي ظهر. نعم. بعد ذلك يعني. نعم. ويقول حتى نقل عن ابن الصلاح قال: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك، وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين، ثم تكلم عن كونه نبيا يعني. نعم. هذا القول هو الذي عارضه في عون المعبود، وكذلك لم يعره الاهتمام الحافظ ابن حجر لما تكلم عن المسألة. سبحان الله، ابن تيمية في مجموع الفتاوى سئل السؤال مرتين وأجاب بإجابتين متضادتين، مرة قال بالحياة والنبوة ومرة قال بعكس ذلك. هذه المسألة من المسائل التي حققها بعض الإخوة اللهم صل على سيدنا رسول الله الذين اعتنوا بفتاوى ابن تيمية في بعض المواضع، أجاب عن هذه الفتوى ومواضع أخرى كثيرة جدا، وأنها مما نسب إلى شيخ الإسلام وليس من كلامه، وقام على هذا أدلة كثيرة يعني. نعم. أذكر الكتاب، أنا كنت نشرته مرة لكن لا أتذكر الآن اسم الكتاب. قال: وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وحي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء، وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة، والحق أنها العموم وتتناول جميع بني آدم، وأما من قال مراد أمة محمد سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليس من أمته فهو قول ضعيف، لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى، والله أعلم. مسألة سبحان الله. نعم، نقف هنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الكتاب اسمه صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتحريف. لا. فيه مسألة الخضر وفيه مسائل أخرى كثيرة، تكلم في إن هذه الفتية ليست لشيخ الإسلام بالأدلة والبراهين. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.